إذاعة مرسال تستمعون الآن للمجلس 74 من شرح الشيخ عبد الحكيم دهاس حفظه الله لكتاب التوحيد للإمام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله. رب العالمين، الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، قال المصنف رحمه الله تعالى وغفر له وللشارح والسامعين: باب قول الله تعالى: يظنون بالله غير الحق ظن الجاهلية، يقولون هل لنا من الأمر من شيء، قل إن الأمر كله لله. الآية. وقوله: الظانين بالله ظن السوء، عليهم دائرة السوء. قال ابن القيم رحمه الله تعالى في الآية الأولى: فسر هذا الظن بأن الله سبحانه لا ينصر رسوله وأن أمره سيضمحل، وفسر بظنهم أن ما أصابهم لم يكن بقدر الله وحكمته، ففسر بإنكار الحكمة وإنكار القدر وإنكار أن يتم أمر رسول الأمر رسوله وأن يظهره على الدين كله. وهذا هو ظن السوء الذي ظنه المنافقون والمشركون في سورة الفتح. وإنما كان هذا ظن السوء لأنه ظن غير ما يليق به سبحانه وما يليق بحكمته وحمده وعده الصادق. فمن ظن أنه يديل الباطل على الحق يديل الباطل على الحق إدالة مستقرة يضمحل معها الحق، أو أنكر أن يكون قدره لحكمة بالغة يستحق عليها الحمد، بل زعم أن ذلك لمشيئة مجردة. ذلك ظن الذين كفروا، فويل للذين كفروا من النار. وأكثر الناس يظنون بالله ظن السوء فيما يختص بهم وفيما يفعله به بغيرهم، ولا يسلم من ذلك إلا من عرف الله وأسماءه وصفاته وموجب حكمته وحمده. فليعتني اللبيب الناصح لنفسه بهذا، وليتب إلى الله، وليستغفر من الله ظنه بربه ظن السوء. ولو فتشت من فتشت لرأيت عنده تعنتا على القدر وملامه له، وأنه كان ينبغي أن يكون كذا وكذا، فمستقل ومستكثر. وفتش نفسك، هل أنت سالم؟ الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، هذا الباب باب عظيم، بدأه المصنف بقول الله تعالى: يظنون بالله غير الحق ظن الجاهلية، يقولون هل لنا من الأمر من شيء، قل إن الأمر كله لله. المناسبة التي من أجلها ساق المصنف هذا الباب ذلك أن حسن الظن بالله من واجبات التوحيد، وسوء الظن ينافي التوحيد. الذي يسيء الظن فتوحيده ناقص، والذي يحسن والمؤمن يحسن الظن بالله عز وجل أن الله لم يفعل شيئا إلا لحكمة بالغة، مثل ما قال يوسف عليه الصلاة والسلام في آخر سورة يوسف: إن ربي لطيف لما يشاء. بمعنى لما إخوته صاروا متحرجين من فعلهم الذي فعلوه، أنهم رموه في البئر، أنه أخذوه من أبيهم، وأنهم تسببوا في اعتداء المرأة عليه، أنهم تسببوا في أنه كان صار عبدا يعني يباع في الأسواق، وأنهم تسببوا أيضا أنه دخل السجن، وتسببوا أن كادت له النساء، كما قال يوسف عليه الصلاة والسلام: وإلا تصرف عني كيدهن أصب إليهن. فهي مصائب كثيرة وقعت له، لكن يوسف رأى أن فيها حكمة بالغة، إن ربي لطيف، أن في هذه الأقدار ألطاف الله عز وجل. فلو مثلا بقي يوسف عند أبيه ربما لم يصر ملكا، ولم ينقذ أهله من الجوع، ولم يأته أهله عنده، ولما صار عنده الشأن أن دعا إلى الله عز وجل ودعا للتوحيد داخل السجن، ودعا الملك ودعا الشعب. كلها كانت مصائب، لكن فيما بعد ولت كانت محن صارت ماذا؟ منح، صارت منح. ولذلك قال عليه الصلاة والسلام: ذاق طعم الإيمان من راضي بالله ربا. وش معنى ربا؟ أنه خالقا، مالكا، مدبرا، محيا، مميتا، رافعا، خافضا، مذلا، معزا، محيا، مميتا، رضيت بالله ربا. ولذلك هذه الكلمة نقولها عند الأذان 5 مرات، ونقولها 3 مرات في الصباح وثلاث مرات في المساء. ويقولها الإنسان إذا مثلا حلت به ضائقة أو حرج، يقولش يعني وانغلقت الأبواب أمامه، يبقى يبتسم، يقول سبحان الله، ربي له حكمة في ذلك، الله له حكمة في ذلك. تعطل له السفر، يقول لعلي لو سافرت يكون شيء آخر. فهو يظن بالله ماذا؟ حسن الظن، ولا يظن بالله سوء الظن. مو يقول شيء يعني. ولذلك المصنف في الأخير يقول لك: فتش نفسك، فتش نفسك، سوف ما من أحد إلا تجد عنده السخط على القدر. يعني إن كثير أو فمستقل ومستكثر، كين اللي عنده سخط كثير، وكين لما عنده سخط كثير عنده سخط قليل. والذي يعرف صفات الله وأن الله كريم وأنه منعم وأنه محسن وأنه لطيف وأنه جواد وأنه صاحب الملكوت والجبروت، صاحب الرحمة، وهو الرحيم، وهو المنان، وغير ذلك، يقول إن الله ما أراد إلا خيرا بهذا الشيء. يعني قد يمنعك الله عز وجل، الله سبحانه وتعالى لا يريد بالعبد إلا خيرا. قد يمنعك مالا وأنت تكون طامع في ذاك المال. يقول عبد الله بن مسعود رضي الله عنه: إن العبد ليهم بالأمر، يعني ينشغل بالأمر من التجارة والإمارة، يعني إما أنه صفقة تجارية راه بغي يحققها، وإما منصب راه بغي يوصل له، من حتى ييسر الله له، فينظر الله، يعني يتمنى أن الله ييسر هذا المشروع وهذا التجارة وهذا الصفقة التجارية وهذا الإمارة، فينظر الله إليه فيقول للملائكة: اصرفوه عنه، إن ابعدوه عنه، فإن يسرته له أدخلته النار. إمارة ولا تجارة؟ ربما يدخل ديك التجارة ويخالط الطواغيت، ويخالط المرابين، ويخالط الفسقة والفجرة، فيؤثر فيه، أو شيء آخر، أو يغتر، إن الإنسان لا يطغى أن رآه استغنى. قال: فيصرفه الله عنه فيظل يتطير أي تشاءم. يقول لماذا؟ قل: سبقني فلان، دهاني فلان، يعني هو ذهبي، يعني وما هو إلا فضل الله عز وجل. هذا غير فضل الله سبحانه وتعالى. فالإنسان ينبغي إذا تعطلت الأمور بعدما فعل الأسباب وانتفت الموانع وتوكل على الله وبكر واستعان بالله عز وجل، ثم لم تأتي هذه الأمور، إما مال وإما سكن وإما ولد وإما نجاح وإما غير ذلك، ما دام يعني فعل. نعم الإنسان أحيانا ماذا يقول؟ يقول سببه ذنوبنا، ولكن يقول الله سبحانه وتعالى: لعل أراد خيرا. هذه الآية أوردها المصنف رحمه الله تعالى، وأراد تفسيرها بأقوال السلف، بأقوال السلف ابن القيم وابن عباس المسعود رضي الله عنهم. هذه الآية من سورة آل عمران، وكاين آية مثلها: يظنون بالله غير الحق ظن الجاهلية، هذه من سورة آل عمران. وكاين آية مثلها في سورة الفتح: يظنون بالله ظن السوء، عليهم دائرة السوء. فكلاهما أمر واحد، ظن الجاهلية وظن السوء، هو ظن بالله عز وجل، ظن بالله تبارك وتعالى. وهذا الظن ينافي التوحيد، لأن الوقعة وقعة واحدة، قصة واحدة. لما حصل للمسلمين ما حصل في غزوة أحد، لأن النبي صلى الله عليه وسلم جعل 50 راميا أصحاب الرماة، إما الرماح وإما الأقواس، جعلهم فوق الجبل وقال لهم: احموا ظهورنا حتى ولو رأيتمونا قد انتصرنا لا تنزل. فهم لما هزم الكفار وهربوا، المسلمون رأوا الغنائم، لأن يعني الكفار كان اللي يدير حلة، وكان اللي يدير حرير، وكان اللي كانوا يلبسوا الذهب، السلاسل والخواتم وغير ذلك. فنزل المسلمون، أنسوا أمر النبي صلى الله عليه وسلم، فنزلوا إلى الميدان، فوقعت الواقع أن خالد بن الوليد رضي الله عنه لما كان على الكفر حاصرهم وأوقع بهم الإدالة كما يقولون. لما حصل ما حصل المنافقون تكلموا بكلام سيء، لأن المنافق دائما ينتهز الفرصة اللي يشوف فيها ضيق على المسلمين يستغلها ويفسرها ويقول هذا من يعني يفسرها على حسب هوى. ودائما المنافقين في أي زمان، حتى في زمننا هذا، حتى يوم القيامة، كلما حصل قربة للمسلمين وضائقة فرح المنافقون وجعلوا يفسرونها ويحللونها بأن المسلمين ليسوا على شيء، ولا الدليل بأنهم مش على الحق وأن دينهم ليس بشيء، ويظنون بالله ظن الجاهلية وظن السوء، ويقولوا أن هذا الدين موش حق، ويقولوا حتى بنو جلدتنا ممن يتكلمون بلغتنا ويدعون الإسلام وغير ذلك يقولوا هذا الشيء، يقولها عن أهل السنة، يقولها عن أهل التوحيد، يقولوا تجاوزتهم الأحداث، يقولوا متخلفين، يقولوا يظنوا مازال يظنوا بأن هذا الإسلام لا يصلح لهذا العصر، وهم متشدين وغير ذلك. ففي سورة آل عمران سماه الله ظن الجاهلية، وفي سورة الفتح سماه ظن السوء. يظنون بالله غير الحق ظن الجاهلية، يعني الجاهلية عدم العلم، فالذي ظن هذا الظن الخاطئ سببه عدم العلم بالله عز وجل، ظن الجاهلية، كما قال الله تعالى قل أفغير الله تأمروني أعبد أيها الجاهلون. الجاهلون بالله لم يعرفوا أسماء الله ولم يعرفوا رب العالمين ولم يؤمنوا بالله عز وجل وصفاته وأسمائه وحكمته، فاتهموا المسلمين واتهموا الإسلام، قالوا إن الإسلام هذا ما هو صحيح، يريدون أن يبرروا طريقتهم. وقال في سورة الفتح ظن السوء، يعني إساءة الظن بالله عز وجل. الله عز وجل ينبغي كما قال عليه الصلاة والسلام لا يموتن أحدكم إلا وهو يحسن الظن بالله، ما يموت أحد إلا وهو يحسن الظن بالله. وقد قال رحمك الله، وقد قال الله تعالى في الحديث القدسي أنا عند ظن عبدي به، أنا عند ظن عبدي به فليظن بي عبدي ما يشاء، فليظن بي عبدي ما يشاء، يعني غير يطلب وليعظم المسألة، يعظم المسألة ما يطلب حاجة قليلة، يعني ما لما تجي عند ربي ما تقولش أعطيني شيء قليل فقط، اطلب الفردوس، اطلب السكنة مع الرسول صلى الله عليه وسلم، اطلب الفردوس الأعلى، ما تقولش كون غير دخلني ربي غير الجنة فقط. فما بالك دين الله عز وجل؟ فحسن الظن بالله توحيد، وسوء الظن بالله كفر، سوء الظن بالله كفرا. ابن القيم رحمه الله تعالى فسر هذه الآية بتفسيرات، قال يظنون بالله غير الحق أي يظنون بأن الله لا ينصر رسوله ويتربص بذلك وينتظرون ذلك، يظنون بالله غير الحق ظن الجاهلية، يقول يعني يظنون بأن الله لا ينصر رسوله، أو يظنون بأن هذا أمر الدين سيضمحل غادي يموت ويتبخر، والله سبحانه وتعالى قال ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون، والتكذيب لوعد الله كفر، الله عز وجل قال ليظهره على الدين، هذا وعد، ومن كذب هذا الوعد فقد كفر. أو يظنون بالله غير الحق ظن الجاهلية، قل فسر بأن ما أصابه لم يكن بقدر الله وحكمته، يعني يبرئ رب العالمين ويقولوا بأن هذا لم يكن بقدر الله، وهذا ظن السوء. أنت لما نقول لك هذا ما تشوفش غير المنافقين، لا تنظر إلى المنافقين، انظر لنفسك كذلك، انظر نفسك وحالك مع الإسلام والمسلمين وأهل السنة. ففسر هذا بإنكار الحكمة، أن الله سبحانه وتعالى كل شيء حتى هزيمة لو أوقعها بالمسلمين ربما لكي يتضرعوا، ولقد أخذناهم بالعذاب فما استكانوا لربهم وما يتضرعون، ولقد أرسلنا إلى أمم من قبلك فأخذناهم بالبأساء والضراء لعلهم يتضرعون، فلولا إذ جاءهم بأسنا تضرعوا. الله عز وجل لما يصيب المؤمنين بالبأس من أجل أن يتضرعوا. ففسر هذا الظن الجاهلية بأنه إنكار للقدر، إنكار للحكمة، أو إنكار أن يتم الله أمر رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وأن يظهره على الدين كله. هذه ثلاث تفاسير، أن الله لا ينصر رسوله، أن هذا الدين سيضمحل، أن هذا الأمر لم يكن بحكمة، وهذه كلها كفر، سواء الشك بأن الرسول سوف لا ينتصر ولا الدين سوف يضمحل ويتبخر ما يبقاش الدين في الدنيا، أو أن هذا لم يكن في حكمة وقدر، هذا كله كفر. والله سبحانه وتعالى حكيم خبير عليم، خبير حكيم عليم، يضع الشيء في موضعه. ولينكر حكمة الله كافر، والذي يثبت حكمة الله عز وجل فهذا مؤمن. والله تعالى لا يفعل الأشياء سواء التي تظهر لنا نحن صواب ولا خطأ، يظهر لنا بأن هذا خطأ ولا مخالف للرغبة، إلا لحكمة قد تظهر قد تظهر لنا الحكمة وقد لا تظهر، وإلا الحكمة موجودة. والله تعالى ما يفعل هذه الأشياء عبثا، وإنما يفعلها لحكمة، ويفعل ذلك لمشيئته وحكمته، وكل مشيئته فيها حكمة، إن فعل تلك الأمور لحكمة. وكل أمور الله عز وجل لها تعليلات، لها تبريرات، لكن التبريرات ليس بالضرورة نحن نعرفها. نطوفوا سبعة، لماذا نطوفوا سبعة؟ ما نضلوش ندخلوا العقول التاعنا قال لأن سبعة وسبع سماوات، وكما يفعل بعض العلمانيين يلقى يقول لك سبعة وسبعة سبعة آيات في سبع المثاني، والقرآن وسورة الفاتحة فيها سبعة، وكذا فيها سبعة، والأسبوع فيها سبعة، ويدخلوا واحد الفلسفات هكذا. قال الحكمة يعلمها الله عز وجل، قد يذكرها الله عز وجل وقد لا يذكرها. قال الله تعالى كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. إذن الحكمة من الصيام التقوى. أذن في الناس بالحج يأتوك رجالا وعلى كل ضامر، لماذا؟ ليشهدوا منافع لهم ويذكروا اسم الله فيها. هذه حكمة، هذه حكمة. الحكمة شهادة المنافع، منافع كثيرة أجور، وليس باللازم وليس بالضرورة أن تظهر الحكمة لمحدود العقل مثلنا، يعني عقولنا محدودة، لكن نقطع ونؤمن بأن الله عز وجل أمرنا بأمر يعني له حكمة. موسى عليه الصلاة والسلام أمره الله تعالى قال سر بعبادي ليلا واذهب للبحر. أصحاب موسى قالوا إنا لمدركون، وين الوعد؟ فموسى كان ثابت، قال كلا، أنا معي ربي سيهدي، ربي جابني هنا لحكمتي. ولم تظهر لأصحاب موسى أن فرعون غادي يغرق، ويشوفوه كيفاش يغرق وينطبق عليه الجبال من الأمواج، وأنه كذا، وأنه قال هذه الأنهار تجري من تحتي فأجرها الله من فوقه مالحة وحل به الخزي العظيم. وقال لي مثلا للوط سري بأهلك بقطع من الليل ولا يلتفت منكم أحد، وانظر حيث تمرون، حتى الالتفات لا تلتفت. ما قالش علاش عشان نخرجوا من ديارنا ولا وش غادي يدير لهم القوم وكذا. التسليم لله عز وجل، نعم سمعنا وأطعنا. ومن أسوأ الحكم، من أسوأ التعليلات، تعليلات الكفرة، أن الله لا يظهر دينه، وأن لا ينصر رسوله صلى الله عليه وسلم. وهذا ثلاث حكم، ثلاث علل عللوا بها أقوالهم، أن دين محمد سيزول نهائيا ولا يبقى، ومثله مثل الدعوات والهدامة والحزبية والجماعات، وهذا تفسير باطل، لأن الحق لا بد أن يبقى ويستمر. والله تبارك وتعالى لما يحل النكبات بالمسلمين والأزمات والمصائب ليس من أجل أن يزيل هذا الدين، حتى يظهر للناس بأن الدين زال وتسلطوا عليه مثلا الكفرة والعلمانيين والمتصوفة والقبوريون وبعض الناس، يعني يسيء الظن بالله يقول راح الإسلام. أبدا الإسلام لا يذهب، وإن جندنا لهم الغالبون. وإنما يفعل الله عز وجل هذا امتحانا للمؤمنين ليزدادوا دعاء وليزدادوا تضرعا وليزدادوا رجوعا، أو ليتنبهوا على أخطائهم التي ارتكبوها. والله تعالى يريدهم أن ينقوا صفوفهم من الدخيل ومن الأخطاء، فيرجعوا إلى الله عز وجل لكي يعيد لهم النصر والتمكين، كما في سورة في غزوة حنين. الله تعالى أحل الهزيمة بالمسلمين لأنهم أخطأوا خطأ عقائديا، أخطأوا خطأ، يعني قالوا لن نهزم اليوم من قلة، قالها الجدد في الإسلام، قالوا لن نهزم اليوم من قلة، لأنهم في غزوة بدر كانوا 314 غلبوا 1100. قالوا إذا كنا كذلك اليوم نحن 1000 12,000 والكفار آلاف قليلة، 3,000 ولا 2,000. فانقلبت الأمور وحلت حل القتل بالمسلمين والجروح. ويوم حنين إذ أعجبتكم كثرتكم فلم تغن عنكم شيئا وضاقت عليكم الأرض بما رحبت ثم وليتم مدبرين. ثم أنزل الله سكينته على رسوله وعلى المؤمنين وأنزل جنودا لم تروها وعذب الذين كفروا وذلك جزاء الكافرين. ثم يتوب الله من بعد ذلك على من يشاء. ثم يتوب الله على بعد ذلك على من يشاء. إذا حلت الهزيمة أعلم بأن الله تعالى أراد شيئا. فمثلا المسلمون لا يصلون الصلاة في المسجد ولا يصلونها في وقتها، وترى مثلا في صلاة الصبح في حي فيه 20,000 يصلوا 100 في المسجد، 20,000 ولا 10,000 اللي صلوا في المسجد في صلاة الصبح ولا المغرب 100 واحد. هذا دليل بأن هؤلاء ليسوا على الإسلام المطلوب، الإسلام الصحيح، تخلفوا على أعظم ركن بعد الشهادتين. فالله لما يحل النكبات على عباده المؤمنين لا يريد أن يزيلهم ولا يريد أن يضمحل دينهم، وإنما يريد أن ينبههم لعلهم يتضرعون. فما استكانوا لربهم وما يتضرعون. ولما يتفكروا المسلمين بأنهم مخطئون مع الله عز وجل ويعودوا تعود لهم العزة بأحسن ما كانت. هذه سنة الله قديمة في الخليقة إلى أن تقوم الساعة. كم جرى على الرسول وكأي من نبي قتل معه ربيون كثير، فما وهنوا لما أصابهم في سبيل الله وما ضعفوا وما استكانوا. قال المصنف: وهذا هو الظن السوء. وهذا هو ظن السوء، يعني الذي نفى الحكمة ولا نفى القدر، هذا ظن السوء، لأن كل شيء خلقه الله بقدر. والذي نفى الحكمة ونفى القدر قد وصف الله بالعجز والجهل وعدم العلم، وأن هذا الأمر أمر أنف، كما قال معبد الجهني أن هذا أن الأمر أنف. وهذا ظن لا يليق بالله عز وجل وينافي المعرفة بأسماء الله الحسنى. قال: وما لا يليق بحكمته وحمده ووعده الصادق، لأن الله سبحانه وتعالى وعد ووعده حقا وصدقا، وكأن العهد كان مسؤولا، وأن الله سبحانه وتعالى محمود على كل حال، محمود على الخير ومحمود على الشر الذي يحل بالإنسان، وأن كل من عند الله عز وجل والأمر ليس بيد أحد، فهو يحمد على الخير ويحمد على الشر. ومن دعاء المسلم: الحمد لله الذي لا يحمد على مكروه سواه. الحمد لله الذي لا يحمد على مكروه سواه. فالله كما يحمد على أنه أوقع الهزيمة على الكفار لأنه جزاء وفاقا، وأنزل النعم بأهل الإيمان والنصر والتوفيق، كذلك يحمد إذا جاءت المحن ولا يسخط، لأن السخط تسخط على الله عز وجل. ولهذا ينبغي أن نعرف أسماء الله الحسنى وصفاته العلى التي تقتضي الحمد، وأن الله سبحانه وتعالى لا يقع في هذا الكون أو في هذه الأكوان أشياء بدون علمه، بل بحكمته وقدره سبحانه وتعالى. كذلك من الحكمة أن المسلم لا ييأس من روح الله، بل ينتظر رحمة الله ولو بقي شعر في عمره، يبقى يظن بالله عز وجل الخير. كلما اشتد الكرب كلما انتظر رحمة الله، كلما اشتد الكرب على الإنسان وعلى الجماعة المسلمين كلما انتظروا رحمة الله، كلما زاد الرجاء، كما قال عليه الصلاة والسلام: وعلم أن النصر مع الصبر، وأن الفرج مع الكرب، وأن مع العسر يسر. الفرج مع الكرب، لما يشتد الكرب أرب أن النصر آتين بإذن الله تعالى. فإن مع العسر يسرى، إن مع العسر يسرى، وقال الله تعالى: سيجعل الله بعد عسر يسرى. أما أهل النفاق، أهل الكفر، أهل الجهل، إنهم عند الكرب يكفرون. حتى من يدعي الإسلام لما تصيبه مصيبة يكفر، يطيح له كاسة هرس يكفر، تستعصي له شيء ما يعني وراه مثلا يصلح شيء في بيته، ربما يكفر على مثلا باب أو قفل تاع باب يبغي يعني يركبه ويتعطل له، يكفر عليه. وهذا من السخط عن الله عز وجل، وهذا من القنوط من رحمة الله عز وجل. قال ابن القيم رحمه الله: فمن ظن أنه يديل الباطل على الحق إدالة مستقلة يضمحل معها الحق أو أنكر أن يكون ما جرى بقضائه وقدره، وأنكر أن يكون قدره لحكمة بالغة يستحق عليه الحمد، بل زعم أن ذلك لمشيئة مجردة، فذلك ظن الذين كفروا، لظن بأن الله سبحانه وتعالى سوف ينصر الباطل على الحق، وأن دين الرسول صلى الله عليه وسلم سوف يضمحل ويتبخر، أو ينكر بأن هذا كان بغير قضاء الله وقدره، وأن الله لا يعلم، لم يكن يعلم ما سيجري في هذا الكون، هذا هو ظن الذين كفروا، فويل للذين كفروا من النار. يقول الله سبحانه وتعالى: وليمحص الله الذين آمنوا، يعني يطهرهم من رجس الذنوب والمعاصي بما نزل عليهم من العقوبة، كما قال عليه الصلاة والسلام، كما قال الله تعالى: من يعمل سوءا يجزى به ولا يجد له من دون الله وليا ولا نصيرا. ولما شق على أبي بكر رضي الله عنه قال: أينا لم يعمل سوءا يا رسول الله؟ يعني لما قال الله تعالى: من يعمل سوءا يجزى به، قال أبو بكر: أينا لم يعمل سوءا يا رسول الله؟ شوف الإيمان وسرعة التأثر بالقرآن الكريم عند أبي بكر الصديق. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ألست تحزن؟ ألست تنصب؟ ألست يصيبك اللأوة، يعني الغمة والحرارة لما تغضب وغير ذلك؟ قال: بلى. فقال: فذلك ما تجزون به، من يعمل سوءا يجزى به. هو قال يعني: أينا لم يعمل سوءا؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: كل هذه الأمور التي تصيبك، الغضب، الحزن، اللأوة، الحرارة التي تصيب الإنسان، هذا مما يجزيه، وهذا ما يكفر الله. قال النبي صلى الله عليه وسلم: ما يصيب المؤمن من هم ولا غم ولا وصب ولا نصب، حتى الشوكة يشاكها يكفر الله عنه من سيئاته. فالله جل وعلا قد يجازي عبده المؤمن وهو يحبه، قد يجازي العبد المؤمن وهو يحبه، يجازيه بالعقوبة وهو يحبه سبحانه وتعالى، ويعاقبه وهو يحبه، ويعطيه الحسنة وهو يحبه، من أجل أن يخلصه من الذنب حتى يلقى الله عز وجل طاهرا نقيا، ولا يدخل الجنة إلا طاهر. أما الكافر عدو الله، فإن الله يصب عليه من النعم والخيرات، الله تعالى: فلا تذهب نفسك عليهم حسرات، قال: فلا تعجبك أموالهم ولا أولادهم، إنما يريد الله ليعذبهم بها في الحياة الدنيا للاستدراج، وقد يمسك عنه العقوبة حتى يوافيه يوم القيامة وهو محمل بالذنوب ويكون من أهل النار. بعض الناس يقول: لماذا الكفار ينعمون، تنزل عليهم الأمطار، عندهم اليخضور، عندهم الأجبان، عندهم الأشياء متوفرة؟ الله تعالى قال: فلما نسوا ما ذكروا به فتحنا عليهم أبواب كل شيء، عندهم الحضارة، عندهم الصناعة، عندهم الجو الطيب، عندهم البيئة الطيبة، عندهم الفواكه، عندهم الأشجار، عندهم المحاصيل. وقال: المسلمون في هذه الحالة يذهبون في هذه اللأواء والحر والجفاف والأمراض وغير ذلك، وهذا يذهب بالإنسان إلى سوء الظن بالله عز وجل. قد يوهم بعض الناس بأن الكفار على حق، وحتى بعض يعني أهل بلدنا ممن يصلون معنا ويدعون التدين، تجدهم يحزنون على الكفار إذا أصيبوا بشيء. والله أنا أذكر لكم قصة وقعت معي، يعني كانت تصفيات يعني مباريات كرة العالم، يعني كرة كأس العالم، وكانت الجزائر التقت مع ألمانيا، ولو ربحت الجزائر تلتقي مع فرنسا. واحد يمشي يقول لصاحبه، يقول له: راني بايت قايم الليل باش الجزائر تربح. تخسر. علاش؟ قال له: لو كان الجزائر تربح غادي تلقى مع فرنسا، وكان تربح فرنسا طفرت فينا، كل الجزائر تربح فرنسا طفرت فينا، تنقطع علينا فرنسا وتنقطع علينا الفيزا. بل قال له: هذه فرنسا منا، هذه منا. قال له: شوف كيف أشربوا حب فرنسا وحب الكفرة، وصار لو يصيبهم شيء يتألموا عليهم. الآن مظاهرات كذا متألمين على ما يصيب الكفرة من العقوبات التي والبأس الذي سلطه الله عليهم دون من حد الله ورسوله. نعم. وحتى أن بعضهم يظن بأن هذا المطر الذي ينزل بنعومة ولطف وكذا. يقول هذا ربي رضي عليهم، يقول ربي يرضى على الكفار. أما أصحاب الثالوث بعض السلف يقول أنا إذا رأيت نصراني أغمضت عيني، قال لي أني لا أريد أن أنظر إلى رجل إلى شخص يثبت على الله الولد ويكذب على الله سبحانه وتعالى. وهذا من الولاء والبراء، الولاء يعني الذي لم يتعلمه المسلم، بل إن المنابر كلها سكتت عن الولاء، ما يتكلموا على بغض الكفار، بل صاروا يتحفظون من الكلام في هذه الأمور. قال ما تتكلمش على الكفار، الكفار ما تتكلمش عليهم، ما تقول لا كفر، بل ما تقولش، قل المخالفين، يعني قال غير المسلمين. حتى قال كلمة اليهود، كان ما تقولش اليهود، ما تقولش النصارى، قل المسلمين وغير المسلمين. التعايش السلمي، التعايش السلمي الذي فرضه عليهم الكفار. بل إن بعضهم يقول إن المسلمين ليسوا على الحق، ويقول أن المسلمين الله سبحانه وتعالى ساخط عليهم، بل بعضهم يرتد عن الدين، يقول هذا الدين هذا ما شفنا منه ولا شيء، ويسخط على أبوه يقول له الناس كلهم داروا وانتم ما درتوش. فالله تعالى يعطي الدنيا لمن يحب ومن لا يحب، وأما الدين فإنه لا يعطيه إلا لمن يحب. وأن إنزال النعم وإنزال النقم ليس دليل على المحبة أو على البغض، وأن الابتلاء ليس كراهية. الابتلاء ابتلى الله عز وجل، ليس معنى الله يكره العبد، بل ابتلى الأنبياء عليهم الصلاة والسلام. انظروا كيف ابتلى يعقوب عليه الصلاة والسلام، ابتلاه بأخذ الولد، وأخذ ولده 40 وقيل 80 سنة، وأخذ بصره، قالوا تفتأ وتذكر يوسف حتى تكون حرضا أو تكون من الهالكين. الله سبحانه وتعالى قد يعاقب من يحب، وقد ينعم على من يبغضه، قد ينعم على من يبغضه في هذه الدنيا. قول الله تعالى ولا يحسبن الذين كفروا أنما نملي لهم خير لأنفسهم، إنما نملي لهم ليزدادوا إثما ولهم عذاب مهين. فهذا يجب أن يكون على بالنا وعلى عقلنا وعلى علمنا، وهذا من الفقه. إنسان اللي يعرف هذه الأمور هذا هو الفقيه، الذي أدرك هذه الأمور هذا هو الفقيه. قال ابن القيم رحمه الله فليعتني اللبيب الناصح لنفسه بهذا، يعني بهذه الأمور يعني ينبغي أن ندركها ونفهمها ونمحصها فنتأملها جيدا، وهو أن أفعال الله عز وجل في عباده إنما تجري لحكمة، وأن الله تبارك وتعالى هذا الكون يعلم كل ما فيه، وعنده مفاتيح الغيب لا يعلمها إلا هو، ويعلم ما في البر والبحر، وما تسقط من ورقة إلا يعلمها، ولا حبة في ظلمات الأرض، ولا رطب ولا يابس إلا في كتاب مبين. والله تبارك وتعالى لم يعد ولم يعني يعدنا بشيء إلا وقع. قال الله تعالى وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم، وليمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم، وليبدلنهم من بعد خوفهم أمنا. الشرط وهو التوحيد وعدم شيء، يعبدونني لا يشركون بي شيئا. ولهذا يقول ابن القيم وأكثر الناس يظنون بالله ظن السوء فيما يختص بهم وفيما يفعله بغيرهم، فيما يختص بهم لما يروا حاجات نقصت، وفيما يقع لغيرهم من النعم لما يشوفوا رب العالمين أنعم على إنسان موش مؤمن وهم ما جاتشهم عندهم ذيك النعم، يظنوا بالله ظن السوء. يقول ولو فتشت من فتشت لوجدت عنده تعنتا للقدر وملامة له، كل إنسان يعني قليلة ولا كثيرة. ولذلك ينبغي أن نجاهد أنفسنا، أننا الذي أصابنا ينبغي أن نرضى لله عز وجل، نرضى عن الله فيما أصابنا. ولو فتشت من فتشت لرأيت عنده تعنتا على القدر وملامته. إبليس وش اللي جعله يكفر؟ سقط على القدر. لماذا تكبر؟ تعنت على الله عز وجل، لماذا أعطيت لهذا وأنا ما أعطيتنيش، خلقته من نار وخلقتني من طين، خلقتني من نار وخلقته من طين. فإذا كل الذي يعترض على الله في أفعاله وفي تصرفه وفي أفعاله وفي ملكه جل وعلا قد شابه إبليس في هذا الاعتراض. ثم قال ابن القيم وفتش نفسك أنت، هل أنت سالم ولا لا. كل واحد منا يليق له يراقب نفسه لما يعطى لمن حوله ولمن هو بعيد عنده من مال وولد وسكن وسيارة ونعم وراحة وغير ذلك، وهو ربما لا يجدها. قد يجد أبناء غيره قد درسوا وصلوا وأخذوا الشهادات وأبناء أهله، ويبقى يعلم أولاده هذا، يقول لهم علاش الاخرين تعلموا وانتم ما تعلمتوش، علاش هذوك وصلوا وداو الشهادات وانتم ما مديتوش، علاش هذوك راهم هانين وانتم ما مديتوش. هذا حكمة ربانية سبحانه وتعالى. والإنسان لا يزكي نفسه أبدا، يقول الله جل وعلا فلا تزكوا أنفسكم، وقال تعالى ألم تر إلى الذين يزكون أنفسهم بل الله يزكي من يشاء. الإنسان لا ينبغي أن يصاب بالعجب ويظن أنه كامل وأنه من الأخيار، بل دائما يتهم نفسه بالتقصير وأن ما أصابه ربما بذنوبه. ما يقولش أنا مخير أنا خير من هذاك وهذاك أعطي وأنا لم أعطى، بل يقول أنا إحنا رانا مقصرين. تفضل الحاج. هذا والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك. إذاعة مرسال، تستمعون الآن للمجلس 74 من شرح الشيخ عبد الحكيم دهاس حفظه الله لكتاب التوحيد للإمام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله.